الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم